الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن وعد الشيخ بإهداء أصولا من الحكم من أصولا وجملا من الحكمة لطالبها، شرع في صناعة المنطق التي هي الطريق الطبيعي للحكمة، لينتقل عنها بعد ذلك إلى الحكمة الطبيعية ثم إلى الحكمة الإلهية. قال: ومبدئ من علم المنطق ومنتقل عنه إلى علم الطبيعة وما قبلها، أو وما قبلها، أسف، إلى علم الطبيعة وما قبله. يعني يقول الآن سنشرع بصناعة المنطق المتضمن في الجزء الأول من الكتاب، ثم ننتقل إلى علم الطبيعة في الجزء الثاني، ثم إلى علم ما قبل علم الطبيعة في الجزء الثالث، وهو الحكمة الإلهية التي هي المقصد الأسنى والغاية الأخيرة. كما قلنا أن هذا هو الترتيب الطبيعي لطالب الحكمة لسالك طريق الحكمة. ينبغي أولا أن يتعلم قواعد التفكير الصحيح، يرتب ذهنه ترتيبا صحيحا موضوعيا علميا منطقيا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك، عليكم السلام، ينتقل إلى الرياضيات، ولكن هذا الشيخ هنا اكتفى بما أورده في الشفاء، عليكم السلام، لسهولة التطبيق هناك، وعندها تحصل له الثقة بالمنهج العقلي على المستوى التطبيقي. ثم ينتقل بعدها إلى الطبيعيات لأنها أقرب إلى الحس من الإلهيات، فيصبح التطبيق أسهل نسبيا أيضا من الفلسفة، وبعد ذلك يصبح ممهدا ومستعدا لدراسة الحكمة الإلهية المجردة تماما عن الحس، كما سنشير في بابها إن شاء الله. الكلام هنا في مسألة علم الطبيعة وما قبله. علم الطبيعة يعني المنسوب إلى الطبيعة، وإلا فموضوعها هو الجسم لا الطبيعة، ولكن بما أن الطبيعة مقومة للجسم فيطلق عليها بعلم الطبيعي، يعني المنسوب إلى الطبيعة. الاصطلاح الأصح علم الطبيعي أو الطبيعيات، يعني المنسوب إلى الطبيعة، لأن البحث في الطبيعيات ليس عن الطبيعة، الطبيعة أحد المسائل، واضح، أحد الأجزاء، ولكن البحث عن الجسم من حيث هو واقع في الحركة والسكون. فالأصح هو علم الطبيعي، يعني المنسوب إلى الطبيعة عن الجسم. فالبحث في الطبيعي إنما هو عن الجسم من حيث هو واقع في التغير. أما قوله وما قبله، واضح إن هنا الضمير يعود إلى علم الطبيعة، يعني يقول ومنتقل عنه إلى علم الطبيعة وما قبله، يعني وما قبل علم الطبيعة، وهي فلسفة والحكمة الإلهية. في الواقع الفلسفة بالنسبة إلى الطبيعة أو إلى علم الطبيعة لها أربعة إطلاقات بأربعة لحاظات مختلفة: علم ما بعد الطبيعة، علم ما بعد علم الطبيعة، علم ما قبل الطبيعة، علم ما قبل علم الطبيعة، والأخير هو المراد هنا. ما هي هذه الاعتبارات التي تفرعت عنها هذه الإطلاقات؟ الإطلاق الأول علم ما بعد الطبيعة. هذا بلحاظ نفس العلم، علم ما بعد الطبيعة، هذا بلحاظ نفس العلم بالنسبة إلينا. يعني نحن ندرك أولا الطبيعة الأجسام، ثم ننتقل عنها إلى مبادئها. أغلب الناس هكذا، تدرك المعلول ثم تدرك العلة، تبدأ بالحس. ما أحد يدرك العلة أولا ثم يأتي إلى المعلول إلا من عصم الله من الأنبياء والأولياء. الذي يدرك المبدأ قبل أو العلة قبل المعلول هم فقط الأنبياء، ربما بعض الحكماء. يعني إدراكه لله سبحانه وتعالى يكون متقدم على إدراكه ليش؟ للعالم. كما يروى عن الإمام الحسين عليه السلام يقول: كيف سدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك. يعني أنت لا تحتاج إلى دليل، أنت الدليل على الأشياء. واضح؟ أحسن. هذه بالنسبة للخواص. أو كما مثلا عيسى سلام الله عليه من نزل بطن أمه قال: إني عبد الله، وطفل رضيع بعد، إني عبد الله، يعني هو مدرك الله سبحانه وتعالى قبل أن يدرك أي شيء آخر. إني عبد الله، يعني أضاف نفسي إلى الله. هذه مختصات، لكن احنا غالبية الناس او جل الناس هو هذا، انه يدرك اولا الاجسام ثم بعد ذلك ينتقل منها الى ما وراء الاجسام، ما وراء الطبيعة. لذلك يكون هذا معنى علم ما بعد الطبيعة، يعني ما بعد الاجسام بالنسبة لمدركاتنا نحن، ان الواقع هو هذا، يعني بالنسبة الينا. واضح ام لا؟ هذا علم ما بعد الطبيعة. علم ما بعد علم الطبيعة هذا إطلاق ثاني. بأي اعتبار؟ بأي لحاظ؟ بلحاظ أنه بحسب التعليم العقلائي الجدلي المشهور أن الإنسان يبدأ بما هو أقرب إليه، بما هو أقرب مأخذان، بما هو أكثر أنسان، ثم ينتقل إليه إلى الأبعاد، كما احنا أشرنا قبل ذلك. أن الإنسان يدرك أولا، يستأنس أولا بالبحث حول الحسيات لأن التطبيق البراهين فيها أسهل، ثم ينتقل إلى بعد ذلك إلى إعمالها في ما وراء الطبيعة. فلذلك علم ما بعد علم، هذا بلحظ نفس العلم، علم ما بعد علم الطبيعة، يعني العلم الذي ينبغي أن يدرس بعد علم الطبيعة. ولذلك فقد ألف المعلم الأول كتاب الطبيعة أولا، ثم ألف بعده كتاب الفلسفة، يعني بعد العلم الطبيعة كتاب الفلسفة الإلهيات بعد كتاب الطبيعة. واضح؟ يعني في المرتبة الثانية من حيث التعليم، التعليم الجدلي يعني العقلائي المشهور الذي يحتاج إلى التدريج في التعليم والتعلم. واضح أم لا؟ فيسمى علم ما بعد علم الطبيعة. طيب، هذا بلحظ البعدية. بلحظ القبلية هناك اصطلاحان: علم ما قبل الطبيعة وعلم ما قبل علم الطبيعة. صحيح؟ طيب، بأي اعتبار؟ علم ما قبل الطبيعة يعني بحسب نفس الأمر، يعني العلم بلحظ نفس الأمر الذي هو المعلوم. بحسب نفس الأمر لأن موضوعات المسائل الفلسفية هي مبادئ الأشياء، البحث عن علل الأشياء في الوجود، علل الوجود، وهي متقدمة على معلولاتها في نفس الأمر لا بحسب إدراكاتنا نحن. فيكون علم ما قبل الطبيعة يعني العلم بالعلل التي هي متقدمة على الطبيعة، يعني على الأجسام، في نفس الأمر والواقع، وإن أدركناه نحن متأخرا، لكن بحسب الترتيب الطبيعي في الوجود، أولا العلل ثم المعلولات. فتسمى الفلسفة علم ما قبل الطبيعة، هذه أحد إطلاقات. علم ما قبل علم الطبيعة هذا بلحاظ الترتيب البرهاني في التعليم لا الترتيب الجدلي. لماذا؟ لأن مبادئ الطبيعيات، يعني مبادئ علم الطبيعة ثبتت في الفلسفة. فأنت إذا درست الطبيعيات قبل الفلسفة ستكون مبتلى بالأصول الموضوعة. يعني تبدأ بقول الجسم، تجوهر الجسم، اعلم أن الجسم مركب من مادة وصورة. أين ثبت هذا؟ تقول في الفلسفة. برهانك ما عنده بعد. أصل موضوع يصير في الفلسفة. اعلم أن الزمان مثلا كم متصل سيال. أين ثبت هذا؟ في الفلسفة. والمكان هكذا، والنفس هكذا، وسائر أحكام الحركات هكذا. فيصبح العلم الطبيعة مليء بالأصول اللي الموضوعة، لأن أكثر مبادئها ثبتت في الفلسفة. أصلا من من من أغراض الفلسفة هي إثبات مبادئ العلوم الأخرى، هي أم العلوم. فلذلك السلوك البرهاني اللي هو يقتدي ألا تعتقد بشيء إذا قام عليه البرهان لا على الأصول الموضوعة، يقتدي ماذا؟ أن تبدأ بالله بالفلسفة. أحسنت. ولكن لضعف العقول نحن مضطرون، حق الفلسفة أن يبدأ بها، يعني في بما ينبغي عليه. حتى إذا كنت تقول أن تكون برهانيا ولا تصدق بشيء إلا ما قام عليه البرهان، ولا تعتمد على أصول موضوعة موكولة إلى محلها، شو الطبيعة؟ لابد تبدأ بالإيه؟ بالفلسفة التي موضوعها أعم الموضوعات الموجودة المطلقة. كل شيء تعتقد به مبرهن، يا إما بديهي يا إما يرجع إليه. الفلسفة كلها هكذا، لا تعتمد على قضايا ثبتت في علوم إيه؟ أخرى. ولكن هذا متعسر من ناحية أن أغلب العقول ضعيفة ما تتحمل هذا، أنها تنتقل من المنطق مباشرة إلى ليه؟ الفلسفة مباشرة. إحنا ضد هذا، إحنا بده يكون واقعي، لابد أن نكون واقعيون، يعني أن نكون واقعيين بالنسبة للتعليم، لابد نراعي التدريج بغض النظر عما ينبغي أن يكون عليه الأمر. تدريج، الناس ما نتحمل، الناس كلها مو مسلم مثل الأنبياء والأولياء، ومثل ابن سينا والفارابي. لا، لابد أن نتلطف فيها ونأخذها بالتدريج إلى أن نصعد بها إلى علم الفلسفة. ولكن حق علم الفلسفة أن يكون قبل علم الطبيعة، وهنا المقصود. يعني تكلم عندما قال إلى علم الطبيعة وما قبله، يعني ما قبل علم الطبيعة، وهو الإطلاق الرابع. بأي لحاظ؟ باللحاظ البرهاني، باللحاظ ما ينبغي أن يكون عليه. ولكن نفس هذا الشيخ ما التزم نفسه بهذا الأمر، قال ننتقل عنه من علم الطبيعة إلى ما قبل علم الايه؟ الطبيعة. في الظاهر في تهافت. أنت كيف تنتقل من المتأخر إلى المتقدم؟ يعني هو الجواب هو هذا، أنه ننتقل من علم الطبيعة الذي ينبغي بحسب التعليم العقلاء أن يكون أولا، إلى علم ما قبل علم الطبيعة الذي ينبغي بحسب التعليم البرهاني أن يكون ايه؟ أولا. واضح أم لا؟ فباختلاف اللحاظ يصبح قبل وبعد. فهي أن الفلسفة في الواقع ونفس الأمر، وبحسب ما ينبغي أن يكون عليه الأمر، الواقع التعليم البرهاني ما يقضي البرهان أن يعلم بالمبدأ قبل ذي المبدأ بالمبادئ قبل ذي المبادئ، فينبغي أن تقدم. ولكن لضعف العقول ومراعاة للسبل التدريجية في التعليم، ينبغي أن نبدأ أولا بالعلم الذي أقرب للحس وهو علم الطبيعة، ثم ننتقل بعده إلى الفلسفة. واضح أم لا؟ هذه هي الإطلاقات الأربعة للفلسفة بالنسبة للطبيعة. ما قبل الطبيعة، ما قبل علم الطبيعة، ما بعد الطبيعة، ما بعد علم الطبيعة. ومبدئ من علم المنطق ومنتقل عنه إلى علم الطبيعة أولا، وما قبله، يعني إلى الحكمة الإلهية التي هي قبل علم الطبيعة. النهج الأول في غرض المنطق، أي الفصل الأول في غرض المنطق، وأن الفصل الأول كان محذوفة، لكن الأصح هو هذا. النهج الأول، الفصل الأول في غرض المنطق. فالنهج ليس في غرض المنطق، النهج أعم، لكن الفصل الأول منه في غرض المنطق. قلنا أن صناعة المنطق في هذا الكتاب مقسمة إلى 10 أنهج، هذا هو النهج الأول، وسمي بالنهج يعني المنهاج يعني الطريق، لأن المنطق علم آلي طريق، وليس يراد لذاته وإنما يراد لغيره، سمى ذلك طريق إلى الحكمة. أما الحكمة الطبيعية والحكمة الإلهية سماها بالنمط، يعني الفرش، لأنه مستقر يستقر عليه الإنسان، يستقر عليه ليس طريق لغيره. نعم ينتفع به لغيره غير ما يكون هو مطلوب لغيره، لا هو مطلوب لذاته، معرفة الأشياء على ما هي عليه، سواء في عالم الأجسام أو في عالم ما وراء الطبيعة. واضح أم لا؟ فقال النهج الأول في غرض المنطق. كان حريا بالشيخ أن يبدأ بحسب الترتيب في الرؤوس الثمانية بتعريف علم المنطق، تعريف العلم حسب الترتيب قبل الغرض من العلم. الغرض من المنطق هو ما هو المنطق حتى نبحث عن الغرض، الغرض متأخر. واضح أم لا؟ ولكن الشيخ هنا بأسلوب فني ضمن التعريف في الغرض، بأسلوب فني ضمن التعريف في الغرض. طبعا الشيخ بدأ أولا بتعريف المنطق تعريفا رسميا لا حديا، يعني بالعوارض الخاصة به. قال المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن على أن يضل في فكره. طب هذا هو المنطق، سيأتي شرح هذه العبارة. آلة قانونية تعصم مراعاتها عن أن يضل الإنسان في فكره. طيب إذا كان هذه هو تعريف علم المنطق، ما هو الغرض؟ أن يكون عند الإنسان هذه الآلة. واضح؟ فإذا هو عندما يقول المنطق أن يكون عند الإنسان آلة قانونية تعصم مراعاتها عن أن يضل في فكره، إذا هو ضمن الغرض التعريف، التعريف داخل الغرض، التعريف هو آلة قانونية والغرض أن يكون عند الإنسان آلة قانونية. واضح أم لا؟ هذا الغرض. قال المراد من المنطق، يعني الغرض من علم المنطق، أن يكون عند الإنسان آلة قانونية تعصم مراعاتها عن أن يضل في فكره. الآلة القانونية، آلة يعني أداة وسيلة، قانونية يعني معيارية، آلة قانونية يعني ميزان، هذه كلمة واحدة. لذلك البعض يسمي المنطق بعلم الميزان كما سمى الغزالي. واضح؟ الميزان آلة قانونية، الآلة لها أغراض متعددة، في آلة تقطع، في آلة توصل، في آلة تفصل، هذه الآلات مختلفة، لكن هذه آلة قانونية يعني آلة معيارية تعاير بها الأشياء أو تعاير بها الأشياء. تعاير بأي أشياء؟ هل هذه آلة قانونية يعني ميزان؟ ميزان لماذا؟ للمكاييل، للمقادير، للمساحات، ها؟ للغة. الشيخ يقول لا، هذا ميزان للفكر، ميزان للفكر، ولكن بشرط مراعاتها، أن يراعي الإنسان قوانينها أحسن، أن يراعي قوانين فيها. آلة للميزان للفكر، الذي أشرنا عليه في المقدمة، هو سيأتي تعريف الفكر. فإذا الغرض من دراسة المنطق، احنا فصلنا أكثر من هذا بكثير في البداية في المقدمات، لكن باختصار شيخنا يبينه أن يكون المراد من المنطق، يعني من صناعة المنطق، من تعلم المنطق، أن يكون عند الإنسان آلة قانونية تعصم مراعاتها عن أن يضل في فكره، يعني ميزان لعصمة الإنسان من الخطأ في الفكر كما بينا. والخطأ يأتي من مادة وصورة كسائر التفصيلة دي كلها احنا أزمناها في مقدمة البحث قبل ذلك. إذا توجه المهم هنا من دراسة المنطق أن يكون عندك ميزان. الميزان هو هذا. الغرض هو هذا. أن يكون هناك ميزان. ولا يستلزم ذلك أن تكون دائما معصوم. حتى إذا وجدت المناطق أو الفلاسفة يخطئون تقول ما أفاده المنطق. وهو في بعض الجهل والمغفلين يظنوا هكذا. يقول لك آلة تعصم الذهن وعصمتهم هم أرباب الصناعة وما عصموا يبقى موجود هو كغيره واضح أم لا؟ واحد جاهل زي ابن تيمية في نقد المنطق يأتي يقول إن هذا ما نحتاج المنطق ليش يا شيخ يقول هذا إحنا كل أرباب هذه الصناعة كثروا الخطأ فيه طب أنت كيف عرف إنه إن هذا خطأ موجود؟ الخطأ هو معنى إضافي بعد الخطأ هي عدم الصواب أنت كيف عرفت الصواب؟ عندما تقول انت اخطأت يعني تعرف الصواب واحد يقول الاربعة فرد عدد فردي يقول لك اخطأت يعني انت لابد تكون في الربع السابقة عارف ان الاربعة الزوج انت كيف عرفت الصواب كيف عرفت الصواب المهم انك انت عندما تخطئ الحكماء تخطئهم ايضا بالدليل والدليل اللي هو الميزان يكون عندك ميزان ان لم يكن عندك ميزان كيف نعرف خطأ من الصواب لابد يكون في ميزان انت الان تقول هذه وزنها كيلو جرام انا اقول وزنها 2 كيلو كيف نحسب النزاع كيف نحسب النزاع نذهب الى السوق لنضع على الميزان ولما في ميزان كيف نعرف صح وغلط تصير المساله كلها استحسانيه بعد مع فقدان الميزان ما انت تقول هناك خطا اصاب ما هو معيار الصواب ما هو معيار الخطا الخطا متاخر عن الصواب متفرع عنه انه هو عدم الصواب أمر عدمي هو الصواب إلا أن يكون له ميزان ومعيار كيف نعرف الصواب والخطأ ما في بعد إحنا نسعى للعصمة ولكن لم نعصم ومع ذلك إنك إن علومنا ذهبت هدرة هناك ميزان وجود الميزان هذا في نفسه أكبر إنجاز علمي يمكن أن يصل إليه الإنسان يكون عنده ميزان للصواب والخطأ يعني ميزان معصوم بلا شك ميزان معصوم أنت تخطئ الميزان ما يخطئ واضح فاذا الدراسه لم تذهب هدر العلم هدر حتى وانت الان لم تعصم المهم هناك ميزان نحتكم اليه في النهايه لتمييز الصواب من الخطا اله قانونيه ميزان معيار نحتكم اليه في النهايه والا لم يكن هناك معيار كيف الغرب كما الان في الغرب موجود ما في معيار تقع في النسبيه والقضايا كل واحد يوجد نظر بعد كل واحد وجهة نظر يقول ما يقول ويعتقد ما يشاء وكل شيء يصير نسبي من وجهة نظرك هذا حق ومن وجهة نظرك هذا شيء آخر حق وكلنا نعم أحسن مو كلنا حق ما في شيء اسمه حق يعني حق مطلق ما في نعم أحسن لأنهم فقدوا الميزان هذا جزاء من ترك العقدة يعني الإنسان إذا ترك الميزان ما في غير النسبية بعد كل واحد له أن يعتقد ما يشاء وليس هناك حق لأي إنسان أن يفرض وجهة نظره على الآخرين على أساس شيء مطلق ما في أنت مجرد تسحب الميزان ما في معنى الإطلاق يبقى النسبية فقط النسبية وهذه الفوضى المعرفية والفكرية موجودة الآن في العالم العربي والغربي للأسف هي هذه لعدم ما في ميزان أرادوا عنهم ما يعرف شيء اسمه منطق وما رأوا أنهم أبطلوا المنطق وانتهت القصة تقادم دفنوا من 10 قرون واضح ام لا الامر هكذا فالنتيجه تكون هي هذه ما في حق وما في شيء كلها وجهه نظر وكلها ينبغي ان تحترم ونجعل الناس يختاروا احرار انهم يختاروا ما في شيء اسمه حق وما في شيء واضح ام لا فهنا الغايه من المنطق ان يكون عند الشيخ ان يكون عند الانسان ميزان انت بعد ذلك بحسب همتك بحسب توفيق الله سبحانه وتعالى يعصمك من الخطا 100% 90% 50% هذا حسب أنت واجتهادك أنت وتوفيق الله سبحانه وتعالى لك لكن المهم الميزان المعصوم موجود اللي نرجع إليه وما عندنا ميزان معصوم غيره المنطق هو هذا حتى عصمة المعصوم عليه السلام تثبت بالميزان وما في ميزان ما في دليل على عصمته ما معصوم بعد واضح أم لا ويبقى الميزان ميزان العقل الأساسي، وهذا أمر بديهي وفي غاية الوضوح لا ينبغي التشكيك فيه. واضح أم لا؟ تفضل. نعم، ذاتي. إيه ذاتي؟ هو هذا لترجع القضية البديهية كما سيأتي. لذلك حجية المنهج العقلي ذاتي، كل ما بالغير يرجع إلى بالذات. ذاتية يعني مثلا أنت تبدأ بقضية اجتماع الناقدين، من على البديهيات أحسن، الناقدان لا يجتمع، كل ما دليل على البديهية هي واضحة بنفسها، واضحة بنفسها. قضايا ايه؟ وهي ما لا شيء اي قيمة هذه، أحسن، لا شيء اي قيمة هذه، وانا قليها في نفس الأمر ما نعرفه. أنت مكلف بعقلك. ومن قال أن تفوق الميزان؟ هذه أحد الأساليب اللي استعملها الدراويش والصوفية للهروب من الرقابة البرهانية. قل ده فوق الميزان، فوق العقل، فوق العقل. يعني أنت غير معقول، أنت كفتنا همه، إحنا ما عايزين نعتقد بشيء غير معقول. نعم؟ لا، المعصوم له دائرة يتحرك فيها. غير ميزان بس ما يعرف كل شيء. عشان هاتي بعد ذلك الكلام هذا. ده عشان أنيك في نظرية المعرفة. ان العقل البرهاني له حدود، خارج هذه الحدود انت ملزم تعرف كل شيء. انت ابن سينا يعرف كل شيء، افرض ان تقول له قضيه معايا وكان ما ادري يعني الا عندك ميزان، يعني ما اقدر اصلا انزنها مثلا او ضعف الميزان، ما ادري. انت مكلف فقط انك هو. ما معنى الانسان المنطقي او الحكيم انه ما يعتقد؟ مو الذي يعلم كل شيء، هو الذي لا يعتقد الا بما ايه يمكن ان يوزن، ومع ذلك يشعره في ايه؟ في حيز الامكان. الله العالم، والله اعلم. انت لن تعرف كل شيء، لكن لا يوزن لك الاعتقاد الا بما قام عليه البرهان. ان لم يقم عليه البرهان بدأ تفعل ما تعتقد، يبقى في حيز الظن، في حيز الشك. انت مو واجب تتعلم كل شيء، انت مكلف تتعلم كل شيء، انت مكلف بعقلك. كل ما استطعت ان تعلمه بالعقل علما يقينيا اعتقد به، وقل ان لم استطع ما في شيء اصلا عاوزينه. ولا ما تعتقد بحت. واضح ام لا؟ فالحكيم او الفيلسوف عاهد الله ونفسه بانه ما يعتقد اعتقاد لا يقوم عليه البرهان، وانه يعلم كل شيء. حدود العقل وبرهان محدوده في القضايا الجزئيه، ما يجري البرهان في القضايا الاعتباريه، ما يجري البرهان، هو شيء طبيعي. تظل في حيز الظن. احنا كلامنا هو هذا، وهذا اصلا ايه نظريه المعرفه، وان شاء الله ياتي بالتدريج. يعني احنا لسه نقول بسم الله الرحمن في الاول، ولكن عايزين نكون المنهج العقلي. سؤالك جيد. المنهج العقلي معصوم في ذاته، حجة بذاته لانه واضح بنفسه، وانت لا يجوز لك انك تعتقد اعتقاد لا يمكن لا يوزن بهذا الميزان. الذي لا يمكن يوزن بهذا الميزان يبقى في حيز الظن. فاذا خلاصة القول، انت لا يجوز لك ان تعتقد الا بالقضايا البديهية او التي تبنى عليها ترجع عليها، هو المنهج العقلي هذا. البديهي اللي واضح بنفسه او ما يرجع الى البديهي من الاستدلالات الاخرى. واضح ام لا؟ ولعلي اساس اطلعه بالدليل. نعم، ربما تكون دليل جدلي، دليل خطابي، دليل شعري، نعم يمكن لك هذا، بس ما يفيد اليقين بالمعنى الاخص. اليقين الدائم المنطبق في الواقع كما قلنا ليس الا البرهان. في صناعه البرهان اشرنا للاخوه اللي كانوا حضروا، ليس الا البرهان فقط. على ذلك يبقى في حاجه، ما نقول انه باطل، ما ادري، او اظن، ربما، لعل، عسى، لكن قطعا على اساس، اقول قطعا على اساس. اذا اقمت البرهان اهلا وسهلا. احنا لسنا معنيين بالاعتقاد بكل شيء، بان نعلم كل شيء. وانا تكليف بلا اطاق هذا. لكن لا يجوز لك الاعتقاد الا بما قام عليه البرهان، ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا امر مو فقط العقل نهى عنه، الشرع نهى عنه. لا تقف ما ليس لك به علم، يعني زجر واضح، لا تعتقد إلا بما تعلمه. هو العلم الذي يفيده البرهان، يعني القضايا الواضحة الفطرية البديهية أو ما يرجع إليها بالصناعة، حسب الصناعة البرهانية. غير ذلك يبقى في حيز الإمكان، لا نصدقه ولا نكذبه، يبقى معلق. تفضل. هم يدعون أن يفهمون كل شيء بالكون بإمكانهم أن يفسروا. لا لا لا، يعني يعرف. نعم، يعلم الأشياء على ما هي عليه، مو كل الأشياء على ما هي عليه. يعلم الأشياء التي من شأنها أن تعلم على ما هي في الواقع. كليات الوجود، الله والعقول والعالم الطبيعة في قوس النسور والصوت. نعم يعلم ان الله اذا الهيولة يعرف بالبرهان ويعلم كل شيء، لا يقمن قضايا جزئيه وقضايا اعتباريه، ما يعرف العقل منطقه فراغ اصلا، العقل عاجز. ولذلك احتجنا للوحي. ليش احتجنا للوحي؟ عشان يكمل فرق منطقه الفراغ، مثل القضايا العمليه. القضايا العمليه ما نستطيع ان نعرفها، العقل ما يعرفها. صلاه الصبح كم ركعه؟ ما يعرفهاش العقل لوحده. كيف يعرف احكام الميراث؟ العقل ما يعرف الوحده. عارفين كليات حسن العدل وقبح الظلم، هو العدل احسن ما يعرفش مصدق العدل، يعني اكثر مصدق ما يعرف العقل، فيحتاج الى الوحي. هي من ادله الحاجه الوحي العقل. كيف قدام دليل على ضروره وجود الوحي؟ العقل بعد، والوحي قال لك انا لابد ان اكون موجودا بالعقل. واضح ام لا؟ العقل يثبت حجيه الوحي وضروره الوحي كمكمل له في منطقه الفراغ. هو يفسر الوحي؟ لا مو في كله، لا مو يفسر، هذا ياتي من بحث معرفيه. هذه كلها يعني مسألة دائرة حجية العقل. العقل محدود له دائرة معينة، يفتي في دائرته، ما يفتي في كل شيء. الذي هو خارج منطقة حكمه ماذا يفعل؟ هذه لها موازين خاصة بها تحت الإشراف الكلي للعقل. أنت ما تفسر القرآن بالعقل، تفسر بالروايات مثلا، له أساليب خاصة تحت الإشراف الكلي وإمضاء العقل الكلي. العقل ما يتدخل في كل شيء، يعرف حدوده لأنه عاقل. العاقل يعلم حدوده بعد، ما يتخطى حدوده، هو اللي يرسم نفس الحدود، مو غيره اللي يرسمها. واضح ام لا؟ هذه بحث معرفيه ان شاء الله تكون محلها بعد المنطق، الان مو في المنطق. خلينا نفهم الاول قواعد التفكير الصحيح حتى بعد ذلك ناتي الى مساله المناهج المعرفيه المختلفه، العقل والوحي والتجربه وغيره والاشراق والاخبار والروايات. هذه القضايا كلها تعرف بعد ذلك وعلاقتها مع بعضها البعض وايهم مقدم وايهم مؤخر. هذا كله بعد الاول اما ترتب فكرك وذهنك ترتيبا صحيحيا صحيحا في التفكير وفي الإدراك وفي الكشف وفي الاستدلال. واضح؟ هذا يأتي في مرحلة متأخرة شوي، ما تعجلش شوي شوي. إذن المراد من المنطق أن يكون عند الإنسان آلة قانونية تعصم مراعاتها. هذا قيد مهم، تعصم بشرط المراعاة، بشرط مراعاة الشرائط. تعصمه ماذا؟ من أن يضل في فكره. طب ما هو الفكر؟ قال وأعني بالفكر ها هنا، يعني في هذا المورد، ما يكون عند إجماع الإنسان أن ينتقل من أمور حاضرة في ذهنه كذا كذا إلى أن يقول إلى أمور غير حاضرة فيه. الفكر كما عرفنا قد هي الحركة الإرادية للنفس الناطقة الإنسانية في المعقولات. هذا الفكر بمعناه العام، حركة الذهن في المعقولات، حركة الذهن في المخيلات يسمى ايه؟ تخيل. في المحسوسات يسمى احساس، اما في المعقولات يسمى ايه؟ فكر. فالفكر ينصرف الى الحركة النفسانية في المعقولات الكلية. واضح ام لا؟ طيب هذا الفكر العام. لكن الفكر الخاص الذي يقول عليه شيخنا واعني بالفكر ها هنا، اي الذي يحتاج الى صناعه، والا مطلق الفكر بنحو عشوائي في المعقولات ما يحتاج دراسه المنطق. كل الناس بتفكر، كل الناس بتفكر، ولكن الكلام في التفكير الصحيح، التفكير الذي يحتاج الى صناعه المنطق ويحتاج الى ميزان. ما هو؟ هو الحركة من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب اللي هي نتائج. هذا الفكر المؤلف من حركتين، حركة من المطالب إلى المبادئ، والآخر حركة من المبادئ إلى ليه؟ إلى المطالب يعني نتائج. أشرنا نحن في المقدمة بنحو تفصيلي. في الواقع هناك حركتان، الحركة الأولى حركة تجميعية تأليفية لانتخاب المواد المناسبة للمطلوب، والثانية الرجوعية حركة ترتيبية في ترتيب المعلومات المناسبة على الصورة التي تؤدي إلى المطلوب. واضح؟ فالحركة الأولى لجمع المواد والحركة الثانية لترتيبها على الصورة المطلوبة كما أشرنا قبل ذلك. كأي صانع يجمع المواد الأول، هذا الصانع اللي صنع هذه الطاولة أول شيء فعله إيه؟ جمع الأخشاب المناسبة، ثم قام بترتيبها في الحركة الثانية في المرحلة الثانية على هذا الشكل فصارت طاولة. إذن في حركة تجميعية وفي حركة ترتيبية، واضح أم لا؟ هذا اللي. الحركة الأولى من المطالب إلى المبادئ. طبعا الحركة كما درستم في الفلسفة هي لها مبدأ ولها منتهى ولها مسافة تكون فيها الحركة. الحركة الأولى مبدأها المطلوب، تقول العالم حادث، أريد أن أثبت أن العالم حادث أليس كذلك؟ منتهاها هو تجميع المواد المناسبة لهذا المطلوب، مثلا العالم وحادث والتغير تجمع، فهذه الحركة التي تبتدئ من المطلوب وتنتهي إلى تجميع المواد ما فيه الحركة ما هو؟ هو البحث عن المواد المطلوبة للمطلوب، هو بحث عن الحد الأوسط، واضح؟ بعد ذلك تبدأ من المبادئ التي انتهيت منها من الحركة الأولى اللي عبارة عن هذه المبادئ اللي جمعتها الحد الأصغر والأوسط والأكبر، تقوم بترتيبهم ترتيبا منطقيا، تقول العالم متغير صغرى وكل متغير حادث كبرى، إذن في العالم حادث وهو المطلوب، وصلت إلى المطلوب. هذه الحركة الثانية الترتيب، فالتجميع حد أصغر أوسط أكبر مثلا باب التصديق، ثم بعد ذلك ترتيبهم صغرى كبرى بالشكل المنتج حتى تصل إلى ليه؟ إلى المطلوب في الحركة الثانية. فمن المبادئ، من المطلوب إلى المبادئ تجميع مواد، من المبادئ إلى المطلوب ترتيب ما جمعته من المواد، مواد البناء مواد الصناعة، واضح ام لا؟ اذا هناك حركتان. فما ذهب اليه المرحوم الشيخ المظفر في المنطق انها ثلاث حركات ليس بصحيح، ايوه لنا لكل حركة ثلاثة اشياء، مبدأ منتهى وما فيه الحركة، فليس الا اثنان، الثالثة لا يمكن استخراجها بعد، واضح ام لا؟ لانه قال هو الظاهر حسب الحركات كنقاط، قال مطالب حركة أولى ثم المبادئ حركة ثانية ثم المطالب رجوع ثم حركة ثالثة، ما حركات هذه؟ هذه حدود، واضح أم لا؟ ما فيه الحركة ما هو؟ فما فيه الحركة في الحركة الأولى هو تجميع المعلومات البحث عن المواد، ما فيه الحركة الثانية هو نفس الترتيب المواد التي تم تجميعها، واضح؟ فليست هناك إلا حركتان. طيب وهذا يكون بالإرادة والاختيار، التفكير يكون أمر اختياري ليس أمر اضطراري، لابد توجه، أول ما توجه للموضوع توجه للمطلوب، بعد ذلك بإرادتك تقوم بالبحث عن الحد الأوسط في تشبيع المواد، ثم بعد ذلك ترتيب الصغرى والكبرى في الحركة الثانية للوصول إلى النتيجة. هذا بالنسبة للتصديقات، بينما تصورت نفس الشيء، بعد يقول لك ما هو الإنسان؟ مطلوب هو مطلوب تصوره، الأول كان العالم حادث مطلوب تصديقه، ما هو الإنسان؟ تبحث أيضا في الحركة الأولى عن المواد التي لها علاقة بالإيه؟ بالإنسان، جسم حساس ناطق متحرك، هذه المواد تجمعها تصير هي مبادئ التصور، ثم بعد ذلك تقوم بتأليفها، تضع الأول الجنس العالي ثم المتوسط ثم السافل، هذا الترتيب الفصول حسب الترتيب الموجود، فتقول انه هو جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، يعني حيوان ناطق بنحو الإجمال، وهذا هو المطلوب. فنفس الشيء، ولكن أجزاء المواد في التصورات هي الأجناس والفصول أو العوارض العامة والخاصة، وأجزاء التصديقات هي الحدود، حد الأصغر والأوسط والأكبر، هذا له مواده الخاصة به وذاك له مواده الخاصة به، وكل واحد له ترتيب خاص، تضع الجنس الأول الأعم ثم تقيده بالأخص، والآخر في التصديق تضع الأول الحد الأصغر والأوسط في الصغرى ثم الأوسط والأكبر في الكبرى وتؤلف بينها وتطلع بالمطلوب. واضح؟ صناعة المنطق تعلمك هذا، وهذا هو التفكير. فإذا أردت أن يكون تفكيرك صناعي لابد تتعلم كيف تجمع المواد المناسبة كما بينا، وكيف ترتبها على الهيئة ليه؟ التي تؤدي إلى المطلوب. هذا هو كيف تجمعها وكيف ترتبها. أما الإنسان المدرس منطق يصير تفكيره إيه؟ عشوائي مشتت، ما يعرف، لا يطرح لك التصور. يقول لك الإنسان، يقول لك جسمه متحرك، جسمه متحرك، ما هو البقى جسمه متحرك؟ واضح؟ ما يستدل مثلا على حدوث العالم بكلام الناس، بالمشهور، بالمنامات، أي شيء. ما في صناعة، ما في انضباط، ما في ميزان، ويفكر لكن مو تفكير صحيح. مثل الإنسان الآن العامل يتكلم لغة عربية بلهجة عراقية ولا مصرية، لغة عربية هي، مو لغة إنجليزية، ولكن مو لغة عربية صحيحة، مخربطة، خلاف القواعد النحوية والأدبية تماما، لكن لغة عربية، لكن لغة عربية صحيحة. احنا ما قلنا لغة عربية، واضح ام لا؟ غير صحيحة. لأن هذا المنطق يعلمك، هذا المنطق ما بيعلمك كيف تفكر، بيعلمك كيف تفكر تفكيرا ايه؟ صحيح. احسنت، هذا شيء طبيعي. ياتي واحد جاهل زي جون لوك يقول هذا احنا ما نحتاج المنطق، احنا ارسطو ما يعلمنا حتى نفكر. يا اخي ما بيعلمك ازاي تفكر، انت تفكر لكن ما بيعلمك كيف تفكر تفكير صحيح بناء على هذه القواعد الفطرية طبيعية. هو سيبويه بيعلمك كيف نتكلم عربي، نتكلم عربي من غير سبوة، لكن يعلمك كيف تتكلم لغة عربية صحيحة، في قانون، في ميزان، في ضوابط للصحة والخطأ. إذن قواعد التفكير الصحيح تعرف بالمنطق، إنه يعلمك كيف تجمع المواد المناسبة وترتبها ترتيبا مناسبا. خلينا نطبق مرة أخرى، وأعني بالفكر ها هنا، يعني مو بالفكر بمعنى العام، الفكر بمعنى الأخص. يعني هذه الحركة، هاتان الحركتان الصناعيتان. وأعني بالفكر هنا ما يكون، يعني ما يحدث، هذا كان تم عند إجماع الإنسان. الإجماع يعني إجماع العزم، يعني الإرادة، عند إرادة الإنسان، في الإرادة بعد، أن ينتقل من أمور حاضرة في ذهني ووصفها بعد ذلك نبينه بعد ذلك. احنا نختم بالكلام هو انه التفكير من خصائص الانسان. في دار الوجود كله ما احد يفكر الا الانسان. بعد ان فهمنا معنى التفكير، لماذا؟ لان الملائكة يعني العقول ما تحتاج الى تفكير. ليش؟ لان كل ما تريد ان تعلمه قد علمته، حسن تحاصل عندها التفكير، يصير تحصيل حاصل بعد. التفكير انه هو لمعرفة المجهول، هي كل ما يمكن ان تعلمه علمته، موجودات كاملة، وجدت كاملة مناقصة، عندها عقل ولكن ما بتفكر. واضح؟ ليش؟ لانها تعلم كل شيء يمكن لها ان تعلمه. طب الحيوانات والنباتات الجمادات اللي دون الانسان ناقصة، ليش ما تفكر؟ إن ليس عندها عقل، ليس عندها عقل. فالذي يفكر هو العاقل الناقص. أما إذا كان عاقل كامل ما يفكر. الله ما بيفكر، الملائكة ما تفكر، واضح؟ والحيوانات ما تفكر، لأنه إن كانت ناقصة ولكن ليست عاقلة. الذي يفكر العاقل الناقص. واضح ام لا؟ فينتقل من المعلوم الى المجهول بعقله، بقدرته العقلية، وهكذا يستمر في اكتساب العلم الى ما شاء الله، الى ما شاء الله له في هذه الحياة. يظل يفكر ويجمع ويعتقد، لذلك يصيره في معرض الصواب والخطأ. الحيوانات ما تخطئ ولا تحصل، لا تكليف عليها. انت فهمت هذا؟ ملاك التكليف هو هذا، يكون عندك قدرة على التفكير وتمييز الصواب من الخطأ اختيارا. ولذلك الملائكة مو مكلفة، الحيوانات والنباتات مو، لا معنى لتكليف فيها أصلا، لا تفهم الخطاب أصلا، والملائكة كاملة لا معنى للخطأ عندها. واضح ام لا؟ فإذا المكلف هو الإنسان، هو الإنسان فقط اللي هو العاقل الناقص الذي يمكنه أن يفكر، يعني ينتقل تدريجيا بإرادته من المعلومات الحاضرة عنه لكسب المجهول التصوري والتدريجي على طبق القواعد المبينة في المنطق. واضح؟ هذا هو البداية. بعد ذلك ما هي هذه الأمور الحاضرة وأنحائها؟ نتعرض لها بعد غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.